بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق أو من دروس الشرح المختصر على كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وأحب في البداية أن أذكر بالمنهجية التي أسير عليها في هذه الدروس، وهي منهجية بيان مقاصد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وعدم التوسع في التعليق على الموضوعات التي لا تتعلق بأساس الموضوع أو الباب الذي تحدث عنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ومن المنهجية التي حرصت عليها أيضا إبراز خلاصات كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه على العلل، لأهمية هذا الكتاب ولأنه استوفى الشرح، ولكن لطوله لا يمكن أن يصعب أن يجعل في منهجية ابتدائية في قراءة كتب المتقدمين، فلذلك أهتم بذكر خلاصات كلامه في هذا الشرح. لذلك لا يتعجب من تكرار اسم ابن رجب رحمه الله في هذه الدروس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا. فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينا في بعض النسخ وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. هذا المقطع من كلام الترمذي يذكرني بمقدمة كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله، فإنه قال في أول كتابه: أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، واعلم أنه لولا كثرة جهلة العوام مستنكر الحق لما بان فضل عالم على جاهل. انتهى باختصار. هذا النقل عن الإمام مسلم والذي تقدم من كلام الترمذي يوحي بأن هذه شبهة كانت منتشرة في تلك المرحلة، يعني هناك إشكال يتردد بين بعض العوام أو جهلة العوام كما سماهم الإمام مسلم، وربما بين بعض الطلبة أو بعض المشتغلين بالعلم، أنه يعني كيف يقوم هؤلاء المحدثون والنقاد بالكلام في الرواة، هذا ضعيف، هذا يخطئ، هذا كذاب، هذا كذا، وأن هذا يعني فيه اغتياب ودخول في قضية الغيبة، وهذا العلم يؤسس على قضية الغيبة. فنلاحظ أن الإمام مسلما والترمذي كذلك حرصا على بيان الحق في هذه المسألة ووجه الصواب فيها، وأن القضية ليست من باب اغتياب الصالحين. وأبرز الترمذي المعنى الرسالي في هذا العلم، وأن القضية هي ليست مجرد ممارسات. يقول: وما حملهم على ذلك إلا النصيحة للمسلمين. ثم قال: فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين. هذه الكلمة حقيقة يعني تفتح أبوابا للتأمل وأبوابا للنظر في المنطلقات التي كانت تدفع المحدثين للنقد، شفقة على الدين. لأنه بالفعل طبعا ابن رجب رحمه الله ساق بعض الأشياء المتعلقة بجواز الغيبة في النصح في للدنيا، يعني في قضية مثلا الزواج وما إلى ذلك، فكيف في باب الدين؟ وهنا أيضا أشار الترمذي قال: ولأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. نعم هناك من الرواة من يغيب عنهم بعض المعنى الرسالي، ولذلك تجدهم يقعون في بعض الممارسات التي تعتبر فيها شيء من التساهل، مثل التدليس والرواية عن الضعفاء وما إلى ذلك مما قد يوهم. لكن حضور هذا المعنى الرسالي موجود عند طائفة من الكبار، من كبار أهل العلم، الذين رأوا في أنفسهم حماة لهذا الدين، فتمثل هذا الشعور في الحرص على تمييز الرواة الضعفاء عن الثقات، والرواة الكذابين عن الصادقين، حتى يمكن لنا بعد ذلك أن نميز الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث غير الثابت. وهذه ضرورة لا شك في كونها أمرا واجبا، فضلا عن أن تكون أمرا جائزا من باب النصح. لذلك ابن رجب يقول: وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة، وليس كذلك، فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أولى. وهذا حقيقة يقودنا إلى قضية منهجية، وهي أن هذا المعنى إذا وجد، أعني معنى النصح للمسلمين وحمايتهم من ما يمكن أن يكون فيه سبب للانحراف أو لالتباس الحق بالباطل، أنه إذا وجد هذا المعنى فإنه يسوغ للإنسان أن يبين حال من يمكن أن يقوم بهذا التلبيس أو بهذا المعنى الخاطئ الذي يمكن أن يضاف للشريعة. مع العلم بأن من نقد من الرواة لم يكونوا أو لم يكن كثير منهم من أصحاب الكذب ومن أصحاب إرادة السوء، بل كان كثير منهم من الصالحين، كما يعني سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في أبان بن أبي عياش، وهو أحد العباد وأحد الصالحين، ولكنه تكلم فيه كلام شديد جدا من النقاد. لماذا؟ لأنه لم يكن يضبط الرواية، وكان يخلط أحاديث الحسن البصري بأحاديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد كلام الحسن البصري وموعظه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجب هنا الكلام في أو نقده، وجب تبيين حاله وتبيين أنه لا يعتمد عليه ولا يؤخذ منه ولو كان صالحا في نفسه. فكيف لو تبين في الإنسان بعض المرادات السيئة وبعض قرائن التي تثبت عدم استقامة نيته؟ طيب، الترمذي أيضا ذكر مجموعة من الأسماء التي نقدت، ذكر معبد الجهني، وذكر طلق بن حبيب، وذكر كذلك الحارث الأعور، وأشار إلى ثلاثة معان في هذا النقد. قال: لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. الآن ذكر ثلاثة معان توجب الطعن في أو التبيين حال الراوي: أولا كونه صاحب بدعة، ثانيا كونه متهما في الحديث، ثالثا كونه صاحب غفلة وكثرة خطأ ولو لم يكن متهما في الحديث. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ قالوا: بين. هذا إسناد صحيح. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. قال: فقال أبو بكر: كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. قوله يستأهلون يقصد أنهم لا يستحقون هذا المجلس، ليسوا أهلا له. فقال أبو بكر بن عياش: كل من جلس جلس الناس إليه. وفي وقتنا هذا كل من تحدث في مواقع التواصل وشبكات التواصل ومقاطع اليوتيوب وغيرها استمع الناس إليه وله متابعون، وتجد له متابعين ومعجبين. لكن الشأن هو في كون الإنسان متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو معيار الصواب من الخطأ. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن علي ابن الحسن بن شقيق قال أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. هذا الأثر أيضا خرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله تعالى. ويمكن أن نستفيد من هذا الأثر فائدة منهجية مهمة، وهي أن نقد الأسانيد ونقد الرواة تطور بتطور الزمن، لأن الاحتياج إلى هذا النقد تطور بتطور الزمن. فعلم الحديث في الحقيقة نشأ سادا للاحتياج إلى معرفة الصواب من الخطأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح من غير الصحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر سهلا. ثم لما تطور الأمر وبعد الزمن وكثر الرواة ودخلت في القضية الأهواء والمذاهب والاتجاهات، صار الموضوع يستدعي نقدا أكبر وحرصا أشد من الحرص السابق. فحين كانت القلوب متوجهة إلى مقصد واحد والأنظار تتجه إلى رسالة واحدة، لم يكن هناك داع لاختلاق الروايات ولا للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انكثرت البدع والمذاهب المختلفة وكثرة الأهواء، صار من بعض ضعفاء الإيمان من أهل الأهواء والبدع من يريد أن ينتصر لبدعته باختلاق الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما فسد حال الناس وتغير الزمان، كان هناك بعض الوعاظ وبعض القصاص ممن يريد أن يرجع الناس إلى التدين والتعبد، من يختلق الروايات في باب الترهيب من بعض الأعمال وباب الترغيب في بعض الأعمال، يختلق الروايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحبب الناس في بعض العبادات أو ينفرهم من بعض الأعمال التي كانت منتشرة. وهذا كله أدى إلى مزيد من التفتيش في الأسانيد والتنقيب عن الرواة والتدقيق في أحوالهم. ولذلك ابن سيرين هنا يشير إلى معنى أنه كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد. ابن رجب رحمه الله تعالى في الشرح ذكر مسألة رواية المبتدع، ومن المعلوم أن هذه المسائل التي تطرق كثيرا في كتب المصطلح وتذكر فيها أقوال متعددة، وهي من المسائل التي فيها خلاف. غير أن ما رأيته من تميز ابن رجب في شرحه أنه لفت إلى المآخذ والمعاني التي لأجلها منع من الرواية عن أهل البدع. لماذا؟ فذكر ثلاثة مآخذ كما ذكر قبلها ثلاثة أقوال في الموقف من رواية أهل البدع. فذكر من جهة الأقوال، ذكر المانعين، قول المانعين، ثم قول المرخصين، ثم قول المفرقين أو المتوسطين من فرقوا بين الداعية وغيره، ثم ذكر تفريقا آخر وهو التفريق بين من يغلو ومن لا يغلو، وكذلك من فرق بين البدع المغلظة وبين البدع المخففة. أما المآخذ فقال: والمانعون من الرواية لهم مأخذان، أحدهما تكفير أهل الأهواء أو تفسيقهم وفيه خلاف مشهور، والثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهم مأخذ ثالث وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، ولا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي. وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. خرجه ابن أبي حاتم. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. الأمر العملي حقيقة الآن هو أن إذا نظرنا إلى كتب السنة المعتمدة نجد أن أصحابها مالوا إلى القول بالرواية عن أهل البدع وعدم رد حديثهم لبدعتهم ما لم يتبين لهم أن الراوي كذاب. وهذا نجده في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهذه القضية تتناول من وجه آخر، وهو من جهة الطاعنين في الحديث وفي السنة، يثيرونها كثيرا ويقولون إن أصحاب الحديث ميزوا بين الرواة على أساس مذهبي. وقولهم هذا حقيقة فيه نوع من التلبيس، لأن قولهم مذهبي فيه إجمال، وكأن المذاهب يعني لا يتميز فيها الصواب من الخطأ. هناك مذاهب تترادف في الوصول إلى الحقيقة، تجتمع في الأصول وتنطلق من منطلقات متحدة في الجملة، ثم تفترق في بعض التفاصيل كالمذاهب الأربعة في من مذاهب أهل السنة. ولكن أن يقال في حق جميع الطوائف أنها اختلاف مذهبي وعليه فلا ينبغي التفريق بين مذهب وآخر وبين طائفة وأخرى، هذا في الحقيقة كلام عاطفي عام مجمل لا يصح تطبيقه على أرض الواقع، أو هو لا يتعامل مع المعطيات التي تكونت بسببها الأقوال، ولا مع المنطلقات والأصول التي يمكن أن تحاكم إليها المذاهب وعليها يفرق بين المصيب وبين المخطئ. أقول ومع ذلك كله، فإن أهل الحديث في الجملة، خاصة من اعتمدت كتبهم وصارت هي التي بنيت عليها الأحكام والاستدلالات عند أهل السنة، جنحوا إلى القول بالقبول عن قبول الرواية عن أهل البدع ما لم يتبين لهم قضية الكذب. ثم قال ابن رجب ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي ابن الحسن قال: سمعت عبدان يقول: قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. طبعا هذا الإسناد صحيح. قال: حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا حبان بن موسى قال: ذكر لعبد الله حديث فقال: يحتاجها لهذا أركان من آجر. قال أبو عيسى: يعني أنه ضعف إسناده. الأثر الثاني هذا عن عبد الله بن المبارك، أنه ذكر له حديث فقيل أن هذا الحديث يحتاج إلى أركان من آجر، يعني شبهه بالبناء الذي يحتاج إلى تدعيم وإقامة وأركان، لأنه ضعيف الإسناد. ثم كذلك قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي جزي والحكم وحبيب بن حجر، والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه، وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبده: وسمعت عبدان يقول: كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو وهب قال: سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. هذه الجملة الأخيرة طبعا من العبارات يمكن أن نصنفها عبارات أدبية استعمالات، ولا يقصد أنه بالفعل يعني قطعه للطريق وقتله للناس أحب إليه، لكن المقصد هو تعظيم شأن حماية الشريعة من أن يدخل فيها ما ليس منها، حماية السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها. شعبة بن الحجاج أيضا نقل عنه قال: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أحدث عن فلان. هذا المعنى الرسالي، هذا المعنى الذي يظهر فيه قصد التعبدي وقصد حماية الدين كما قال الترمذي شفقة على الدين، هذا حقيقة من المعاني التي يجب أن تبرز في علم الحديث وفي علم الرواية، لأن هذا بالفعل هو الدافع لأكابر أئمة النقاد لممارستهم النقد والبحث والتفتيش عن الأسانيد والرواة وما إلى ذلك. يقول ابن رجب رحمه الله: هؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته، الأسماء التي سردت قبل قليل، مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. هذا الكتاب المفقود سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب، أي في شرحه هو على سنن الترمذي، وهذا هو الكتاب المفقود. هذه المسألة التي ذكرها الإمام الترمذي من عند قوله حدثنا أحمد بن عبدة كأن فيها إضافة على ما سبق، يعني سبق ما سبق هو تكلم عن النقد، نقد الرواة، وأن هناك من نقد، وتكلم الحسن البصري في معبد الجهني وسعيد بن جبير في طلق وهكذا، والرواية عن أهل البدع، ثم تكلم عن أهمية الإسناد، ثم الآن تكلم عن معنى إضافي وهو عن الرواية عن الضعفاء. سابقا تكلم في جواز نقدهم وجواز بيان أحوالهم، ثم هنا أشار إلى موقف بعض المحدثين من الرواية عنهم. وهنا قاعدة، وهي أن باب الرواية عن الضعفاء أوسع من باب الاحتجاج بهم، وهذه قضية في غاية الأهمية. باب الرواية عن الضعفاء أوسع من باب الاحتجاج بهم، كثير من العبارات التي نقلت عن المتقدمين عن الحفاظ في التفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث الآداب أو الرقائق أو السيرة حملها البعض على قضية الاحتجاج والعمل، وهذا في الحقيقة فيه نظر، فإن نصوصهم تشعر بأن القضية قضية رواية وليست قضية احتجاج، أن أحاديث هؤلاء لا تروى في باب الأحكام وتروى في باب الفضائل أو باب الآداب أو باب السير والمغازي، والرواية أوسع من قضية الاحتجاج، لا يلزم من الرواية الاحتجاج. وهذه بعض النصوص التي نقلها ابن رجب أيضا في شرحه، وهي تكشف عن هذا المعنى. يقول أولا، يقول ابن رجب: وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف، هذه طبعا جملة لم نقرأها بعد، لغفلته أو كثرة خطئه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. شوف، لاحظ كلمة الرواية، الرواية. طيب، ثم بعد نص قال: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبدة قال قيل لابن المبارك وروى عن رجل حديثا، فقيل هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب، في موعظة، في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة: يكتب من حديثه الرقاق، يكتب. وقال ابن عيينة: لا تسمع من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد في ابن إسحاق: يكتب عنه المغازي وشبهها، إلى آخر الكلام. ثم أيضا حتى هذا ليس على إطلاقه، حتى هذا اللي هي الرواية عن الضعفاء في هذا الباب ليس هذا الأمر على إطلاقه. يقول ابن رجب: وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. هذا كله أيضا قول لجماعة من الكبار. وقال ابن رجب بعد ذلك: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. إذن هذا يعتبر قولا آخر، نص كلام الإمام مسلم في المقدمة يقول: لولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات والمعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس وهو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. أيضا هذا فيه معنى رسالة عند الإمام مسلم، هو لا يريد الكتابة ولا هذا، لكن يقول: مما خفف علي أن أكتب وأتكلف التصنيف هو ما أراه وما تخبرني به وما هو منتشر من نشر الأحاديث الضعيفة وعدم بيان ذلك، وهذا من باب الرواية. قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله. طبعا الستارة في ناقله هذه جملة تدخل ماء الأحاديث التي تقارب الصحيح، يعني ولو كان فيها نوع لين. الستارة، كلمة الستار، الستارة في الناقل يعني الستر، أنه راوي مستور، هذه درجة أقل من كونه راوي معروف بالضبط والإتقان. لكن راوي هذا أكثر ما يصح على راوي يروي عنه جماعة ولم يوثقه أحد ولم ينقد ولم يضعفه أحد، جيد؟ يعني راوي مثلا روى عنه ثلاثة، تبحث في كلام النقاد ما ضعفه أحد، تبحث في كلام النقاد ما وثقه أحد، هذا راوي مستور، هذا راوي مستور. فهذا لا يصح أن نقول أنه مثل أن حديثه مثل أحاديث من وثقوا واعتمدت أحاديثه. وفي نفس الوقت هذا مما يمكن أن يروى حديثه وينقل لأنه مستور، مستور لي لم يجرح، لم يبين وجهه ضعف، لم يبين ضعفه ولا فضلا عن وجهه ضعفه. يقول لا يروى منها إلا ما عرف صحة مخارجه، لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. ثم ذكر كلاما آخر على أن قول الإمام مسلم أو كلام الإمام مسلم يمكن أن يخرج على معنى الكذب والتهمة، وهو نفس الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله سابقا. طيب بقي يعني نص، نعم بقي نصوص قليلة نذكرها. يقول الترمذي رحمه الله أخبرني موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي، هذا استمرار لقضية الرواية. قال أيضا حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح. سمعت الجارودة يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. ابن رجب رحمه الله علق تعليقا هنا، وهذا التعليق فيه فائدة منهجية كبيرة أكثر من كونها فائدة حديثية. لما ذكر جابرا الجعفي، طبعا جابر الجعفي ذكر يعني هو من الرواة الكوفيين المشهورين، ولكنه ضعيف، وهناك من اتهمه بالكذب كما في قول أبي حنيفة ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي. ثم ذكر كلاما لوكيع لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث. هنا طبعا لم يوثقه وإنما امتدح حاله بشكل عام، بمعنى أنه قال هو كأنه يقول هو صاحب حديث أهل الكوفة، فهذا فيه امتداح عام له. حديث الكوفة هو أكثر من يرويها، هذا كلام وكيع، يفهم من كلام وكيع أحاديث الكوفة تدور عليه، هل هو ثقة أو ليس ثقة، هل هو حجة أو ليس حجة، هذا لم ينص عليه وكيع رحمه الله، وإن كان في كلامه في الجملة يعني رفع لشأن جابر الجعفي. هنا فائدة منهجية، الإمام رجب يحترم وكيع وكما يحترمه كل مهتم بالحديث وعالم بالحديث، وذكر في هذا الكتاب نفسه امتداحا كبيرا لوكيع في موضع قادم إن شاء الله، ولكن هنا في هذا الموضع لم يقبل من وكيع قوله. والفائدة المنهجية هي أن العالم مهما بلغ ومهما كان متخصصا في مجاله فإنه يجب أن لا يعامل من جهة الطلاب والمتلقين على أنه مصيب في كل ما يقول، فيمكن أن يخطئ ويمكن أن يبالغ ويمكن أن يزل، ولذلك يتعامل معه بالأصل بالاحترام والأدب والاستفادة والتلقي والقبول، ولكن ينتقد منه كما قال معاذ واتقي من واتقي زلة الحكيم. قيل كيف أعرف زلة الحكيم؟ قال المشتهرات التي يقول الناس ما هذه. فهنا ماذا قال ابن رجب على كلام وكيع؟ قال وما ذكره وكيع غلو غير مقبول، وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. فأين أبو إسحاق والأعمش ومنصور؟ أبو إسحاق والأعمش ومنصور كلهم كوفيون، كلهم كوفيون وعليهم يدور حديث أهل الكوفة. الأعمش وأبو إسحاق في طبقة تقريبا، كان أبو إسحاق أقدم ثم يأتي بعد ذلك منصور، وهذا كلام هو العدل. علي بن المديني لما ذكر من يدور عليهم الإسناد ذكر من الكوفة راويين فقط، من؟ الأعمش وأبو إسحاق، وهذا كلام، هذا العدل. اقرأ في الأحاديث الصحيحة أحاديث الكوفية، أحاديث الكوفيين أكثرها يمر بالأعمش أكثر من أبي إسحاق، ثم نجد أبا إسحاق أيضا يروى عنه كثيرا جدا، فهو مدار من مدارات الكوفة، ثم بعد ذلك تأتي طبقة منصور. وهنا وكيع يقول ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه، يقصد حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. يقول ابن رجب أين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم، يعني حتى يستدرك عليه في القضية الفقهية. إبراهيم النخعي معروف، إبراهيم النخعي من كبار فقهاء أهل الكوفة، وهو حاوي علم أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول ابن رجب: وإسقاط هذا من الكتاب أولى. هنا نقد نقدا شديدا، يقول هذه الجملة فيها غلو ومبالغة، و يعني ليته لم يقلها، ليته لم يقلها. ثم ختام المقطع، قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير قال: أخبرنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. إذن هذان طبقتان، أو هاتان طبقتان من طبقات الرواة: طبقة من يتهم، وهذا سبق ذكره، وطبقة من يضعف لغفلته وكثرة خطأه وإن لم يكن متهما. إذا روى هؤلاء حديثا لا يعرف الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وهذه المسألة تختلف قليلا عن مسألة الرواية عن الضعفاء، وهي المسألة التالية التي سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، التي تبدأ بقول الإمام الترمذي: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم. وفيها أي وفيه أي في هذا المقطع قول الإمام الترمذي: فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس. وفيها أيضا ذكر أبان بن أبي عياش الذي ربما ذكرت في هذا الدرس أنه سيأتي التعليق عليه، لا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.